يعني ما حلو يعني. بس يمكن ما يعرف النكتة. لا اعرفها حكينا له اياها. حكيت لي عند ابو مالك. اول ما التقينا قلت لي انت مغربي. لا لا لست نعني هذا. في هناك قصة. ما بعدها. هل سمعت القصة؟ اعرفها. طيب. هذه.